إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، كانوا يصبحون وفي أعينهم آثار ليل مضى باتوا فيه سجدا لله، باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. ثم كانوا إذا ذكر الله تنهمل دموعهم حتى تبتل ثيابهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم آية يقول فيها ابن عباس: ما تنزلت على رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية. تنزلت على نبينا آية، ابن عباس يقول: ما تنزلت على رسول الله آية أشد عليه من هذه الآية، إنما هي قول الله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأخوات هود هذه السور التي ذكرت فيها أهوال يوم القيامة، جاء في بعض النصوص الصحيحة أنها سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة النبأ وسورة التكوير. في نصوص أخرى زيدت سورة الحاقة وسورة القارعة وسورة الغاشية. نعم، تلك السور القرآنية التي جاء فيها ذكر أهوال يوم القيامة، فشيبت رسول الله قبل أوان المشيب. شيبتني هود وأخواتها. ثم تبدأ هذه الآية بقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. استقامة أعلى المراتب وأعلى المقامات، إن الله جل وعلا أمر بها نبيه في هذه الآية فقال له: فاستقم كما أمرت. ثم أمره بها في سورة الشورى فقال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ثم أمر بها موسى وهارون عندما قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم أمر المؤمنون أن يسألوا الله جل وعلا أن يهديهم صراطه المستقيم، أن يبينه لهم وأن يثبتهم عليه. في كل ركعة من ركعات صلواتهم يقولون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك مرتبة لا ينالها إلا من كان ذا نفس طاهرة نقية. ومن أجل هذا أمر المؤمنون أن يسألوا الله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الصراط صراطان، إنه صراط الله المستقيم في هذه الحياة الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة، ثم صراط يضرب على متن جهنم يوم القيامة، فمن استقام على صراط الله في الدنيا ثبته الله على صراطه يوم القيامة، ومن زلت به قدمه عن صراط الله المستقيم في هذه الحياة زلت به قدمه على الصراط يوم القيامة. اهدنا الصراط المستقيم. إن أصل الاستقامة إنما يكون في القلب، استقامة القلب على التوحيد، استقامة القلب على محبة الله جل وعلا وتخلصه من الأغيار. إن القلب ملك وإن الأعضاء جنود، إن استقام الملك استقامت رعيته وإن فسد فسدت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الاستقامة، إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يلهمه الاستقامة وأن يوفقه إليها. إن الكرامة لا تكون بالطيران في الهواء ولا تكون بالمشي فوق الماء كما قد يحدث لبعض الناس، لكن أعظم الكرامة إنما هو لزوم الاستقامة. إذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يصطفيه إليه وأن يلهمه أن يستقيم على أمره ونهيه. استقامة تكون بالأقوال وتكون بالأفعال وتكون بالنيات وتكون بالأحوال. نعم، ثم وقوعها لا يكون صحيحا إلا إذا كان بالله ولله وعلى مراد الله عز وجل. استمعوا لقوله تعالى فاستقم كما أمرت، إنه الاستقامة على المنهج، إنه الاستقامة كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. وسوف يبقى هذا تكليفا ما بقي الليل والنهار. إن الله جل وعلا قال بعدها ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به النبيين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم قال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فاستقم كما أمرت. لقد كان نبينا مستقيما غاية الاستقامة، لكن الله جل وعلا يأمره في هذه الآية وأمثالها أن يستديم على الاستقامة، أن يظل ثابتا عليها حتى يلقى ربه جل وعلا. ثم هو خطاب بعد ذلك إلى المؤمنين جميعا فوق كل أرض وتحت كل سماء، إنه خطاب لهم على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إن الطغيان مجاوزة الحد، إنه مجاوزة الحد بتقصير أو مجاوزة الحد بإفراط. نعم، إنها تنهى عن الجرأة على الحرام من ناحية كما تنهى عن الغلو في الدين من ناحية أخرى. إن الله جل وعلا قال عن المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن الله جل وعلا خاطب بني إسرائيل فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم قال بعدها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنها تنهى عن الجرأة عن محل يعني إنها تنهى عن الجرأة على محارم الله عز وجل، إنها تنهى عن الغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يعبد الله إلا كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مقتضى الإقرار لله بالوحدانية أن لا تعبد إلا الله وحده، إن مقتضى الإقرار لمحمد بالرسالة أن لا تعبد الله إلا كما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعدها إنه بما تعملون بصير. إن الله جل وعلا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إنه لا تخفى عليه خافية. يعني إن الله جل وعلا يقول في محكم آياته إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. اجتمع المشركون يوما في دار الندوة ليأتمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يخرجوه أو يقتلوه. ثم قالوا وهم في مجلسهم خفضوا أصواتكم لكي لا يسمعكم رب محمد. فأنزل الله تعالى قوله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنه بما تعملون بصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنني معكما أسمع وأرى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا هو المعلم الأول الذي تقرره هذه الآية الكريمة. ثم يأتي بعدها قول الله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظلمة، مشايعتهم على باطلهم أو على ظلمهم بقول أو عمل. إن من أعان ظالما لكي يضحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الركون أدنى الميل. إن الله جل وعلا ينهى عن جنس الركون إلى الظلام أينما كانت وحيثما كانت درجة هذا الركون، يعني سواء كان بمحبة القلب أو بالمشايعة بالقول أو بالمشايعة بالعمل أو بتزيين ظلمه أو بتسويغه أو بتألف قلوب الناس على رهبته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال يا كعب ابن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. يعني فسأل يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ فقال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. نعم. ثم قال ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي يوم القيامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن الله جل وعلا يمتن على نبيه في سورة الإسراء فيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم قال بعدها إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا هو خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ثم قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الكيدودة في لغة العرب مقاربة الشيء وليست مخالطته أو التلبس به. نعم. ثم إن الركون أدنى درجات الميل. ثم تأملوا في سياق الآية الكريمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم. ثم ماذا كانت النتيجة بعدها؟ لقد قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والتنوين في قوله تعالى إذن في لغة العرب يسمى تنوين العوض لأنه عوض عن جملة كاملة، كأنه قاله لو فعلت ذلك ولو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بعد الممات. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. نعم. ثم قال وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم يأتي التكليف بإقامة الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن أعظم أعمالنا في أيام محنتنا في أوقات فتنتنا في أثناء زلتنا وقلتنا وغربتنا إنما هي الصلاة، لا نملك غيرها نفزع إليه. نعم. فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، تستوعب هذه الآية الأوقات الخمسة. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ نعم. ثم قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصبت من امرأة قبلة، ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليه كتاب الله إن كان من عقوبة تعزيرية إن كان. لقد أسلم نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطهره. نعم. ثم كان وقت صلاة العصر فصلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه هذه الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبره أنه بمجيئه تائبا ثم بأدائه لصلاة العصر أن الله جل وعلا قد حط عنه وزر ما كان. نعم. ثم يسأل ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال بل لي، يعني لكل أمة عامة، ليس خاصا به وحده، عام لعموم المسلمين.